هل من ينكر صفة الكلام يكفر؟ قلنا الضابط ما ذكرنا حتى لا ندخل في متاهات وهذا يكفر كذا إلى آخره. نقول الضابط الصفة التي ليس للمتمسك متمسك لغوي فهذا جاحد ومكذب لي للصفة، يعني مكذب للنص، ومن كذب النص فقد كفره، فقد كفره. حينئذ إذا كان تنظر في المسألة هل ذكر أهل اللغة، ترجع إلى اللسان، قاموس، الصحاح إلى آخره، هل ذكروا معنى يمكن أن يتمسك به في هذا الموضع أم لا؟ وإن كان هذا باب التوسع فقط، يعني لئلا نخالف الأئمة بكونهم لم يكفروا كذا وكذا إلى آخره، لئلا نخالف، وإلا الأصل أن ظاهر النص ما أراده الله عز وجل. لأنه إذا قيل مثلا المفوض الآن يقولون اليد لها 18 معنى، فكيف تعين بأن المراد بها كذا؟ نقول الله عز وجل أضافها إلى نفسه، قال بل يداه، ثم جاء بالتثنية، فالتثنية نص في كون المراد باليد أي اليد الحقيقية. حينئذ إذا وجد لفظ يحتمل معنى من المعاني في لسان العرب قد نقول، قد تقليل، قد نقول بأن هذه شبهة ترفع عنه الحكم به بالكفر. وأما إذا أنكر العلو الذاتي فهذا أنكر مجمعا عليه أو معلوما من الدين بالضرورة. حينئذ كمن أنكر، من أنكر وجوب صلاة الفجر هذا لا يختلف اثنان في كونه كافرا. حينئذ نقول ننظر لكتاب السنة أي الحكمين أظهر، الحكم بوجوب صلاة الفجر أو الحكم بكون الله عز وجل متصفا بالعلو الذاتي، أيهما أظهر؟ لا شك أن دلالة الكتاب والسنة، قلنا الأدلة خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على أن الله عز وجل في العلو الذاتي فوق السماوات. حينئذ وجوب صلاة الفجر دل عليها النص فقط وليس عندنا، والإجماع، والإجماع بقي ماذا؟ الفطرة لا تدل والعقل لا يدل. حينئذ كيف نثبت، كيف نثبت الحكم بكون من أنكر وجوب صلاة الفجر بكونه كافرا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ ونأتي عند هذا الذي يحرف كلام الله عز وجل وينكر العلو ثم نقول أنه مسلم، هذا ليس من مسلم، هذا كافر.